أهواك أنا وأخفي الألم وأقسم لك بربي غسم، أهواك أنا وأخفي الألم وأقسم لك بربي غسم. لا تغيب عنا يا غلا، لا تغيب عنا يا غلا، ومن فارق أحباب الظلم، من فارق أحباب الظلم. شفيد الندم.